السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لك الحمد يا ربي على ما أنعمت، ولك الحمد على ما تفضلت، لك الحمد أفضت نعما كثيرة وألاء جزيلة، لك الحمد في الآخرة وفي الأولى، لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك وعزك وكبريائك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون والمشاهدات، أيها الإخوة الطلاب، طلاب العلم في مثل هذه الأكاديمية ومثل هذه المجالس الطيبة، نوالي هذه المجالس ونوالي هذه الدروس ونتابع مدارستنا لهذه المسائل العظيمة. ولم يزل الحديث متواصلا في أحكام القدر ومسائل تختص به، وقد قال الله جل وعلا: فقدرنا فنعم القادرون. ما أحسن الوقوف مع هذه الآية للعلم من أن ما قدر الله وما كتب وما جعل سير هذه الدنيا في جملتها وفي تفاصيلها، ما كتب الله لك وما كتب لي وما كتب للآخر وما كتب للثالث، كل ذلك كان خيرا للإنسان إذا ما استعان به على طاعة الله جل وعلا وقام بحق الله سبحانه وتعالى في الإيمان بالقضاء والقدر. أيها الإخوة، لعلنا بإذن الله جل وعلا أن نأتي على جملة من المسائل نختم بها مسائل الإيمان بالقدر في هذا المجلس الطيب المبارك بإذن الله سبحانه وتعالى. كنا أرجعنا في المجلس الماضي مسألة القيام على الأسباب والعمل عليها، وأن ما كتب الله جل وعلا للإنسان من الأقدار وقدر له من الأعمار والآجال والأرزاق لا يعني ذلك تقاعس الإنسان ولا ضعفه ولا إعراضه عن القيام بالأسباب. هذه مسألة مهمة يعنى بها كل أحد، وهي أبسط ما تكون إذا أردنا تبسيطها، وإذا كان الإنسان يتلقاها بأريحيته وبنفسه الطيبة وبفطرته السليمة، وهي أصعب ما تكون إذا توالت عليه بعض الإرادات وتراكمت عليه الخواطر والوساوس الشيطانية، فإنها لربما حجزته أو حجبته أو منعته من أن يفهم ذلك على سنن صحيحة وعلى منهاج رصين. فإذا ما أردنا هذاك التبسيط، فإن الإنسان في الحياة كلها يعلم أنه لا يكون شيء إلا بطلبه، ولا يحصل أمر إلا بسببه، وأن هذه سنة هذه الدنيا وسنة الأكوان، وعلى ذلك أجر الله جل وعلا السماوات والأرض. ولذلك قال الله جل وعلا في كتابه: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، مع أن العادة جرت أن هز جذع النخلة لا يحصل منه تحريك ولا إسقاط، لكن للتأكيد على أن القيام بالأسباب وإتيانها أصل صحيح تقوم عليه هذه الدنيا وتعتبر في كل أمورنا، وأن الغايات لا تتحقق إلا بأسبابها، وأن الأهداف لا يوصل لها إلا بسبلها وطرقها، وأن تلك سنة ماضية. ولذلك لم يعلم أن أحدا رزق ولدا بدون أن يكون له زوج، ولم يعلم أن الأمور في الأرزاق وغيرها تجري إلا بطلبها وبذلها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا. أين محل الشاهد من هذا الحديث فيما نحن بصدده في هذا المقام؟ مع أن الحديث: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا أو وتعود بطانا، أين محل الشاهد؟ أحسن إليك، لعل محل الشاهد الغدو والرواح. أحسنت، بارك الله فيك. يعني قد يأتي على الإنسان في فهم هذا الحديث التوكل، ومع أن التوكل هو عمدة الأمر في تحصيله وقيامه، لكنه لا يتحصل إلا بسبب. ولذلك قال تغدو خماصا وتروح بطانا. وتأمل هذا الطير الصغير الضعيف وهو طائر في الجو يقع على حبة صغيرة في عرض ذلك تلك الزراعة أو ذلك المكان، ومن تابع هذا الأمر وراقب فإنه يجد فيه عجبا، يرى أن الطير يمشي ويسير سريعا حتى إذا رأى شيئا أو قطعة في عرض مكان لا يعبأ أن يكون فيه مثل ذلك الشيء، فيكتب الله له رزقا فيه، وما ذاك إلا للإشارة إلى أن بذل الأسباب تحصل به الغايات ويوصل به إلى النهايات. إذن هذا مثل بسيط يبسط به هذا الأمر. ولذلك أكد أهل العلم على طلب الأسباب والبذل فيها والحرص عليها، وأن ذلك أصل صحيح يجب أن يكون عمدة لكل مسلم ومسلمة في إيمانه بالقضاء والقدر، وأن عدم بذل الأسباب مؤثر في إيمانك بقضاء الله جل وعلا وقدره. ولأجل ذلك تعلمون أن أهل العلم يقولون كلمة عظيمة مهمة ينبغي أن نتفطن لها، وهو أن الاعتماد على الأسباب شرك، وترك واطراح الأسباب نقص في وقدح في العقل، والجماع الأمر هو التوكل على الله وعمل الأسباب، فذاك هو حقيقة الإيمان. فأما كما الاعتماد على الأسباب اعتمادا كليا فإن ذلك من أعظم ما يكون سببا لفوات المقصود، وهو أعظم من ذلك، ليس فوات المقصود هو الأهم، لكن أعظم من ذلك أنه يفوتك الإيمان بالله جل وعلا، لأن الله سبحانه هو الذي بيده كل شيء، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالكل بأمر الله والكل بيد الله، وليس لأحد شيء في هذه الدنيا ولا في أمورها صغيرها ولا كبيرها عظيمها ولا حقيرها إلا بيد الله جل وعلا. فلذلك لم يكن بد للإنسان من أن يتوكل على الله جل وعلا. ولذلك في سورة الفاتحة نحن نقرأ إياك نعبد وإياك نستعين، نطلب الاستعانة من الله جل وعلا في كل شؤوننا حتى في عبادتنا لربنا. ولذلك لو قلنا الآن أنا رفعت يدي، هل أحد في هذه الدنيا يقول أنه يستطيع أن يخفض يده نعم بدون أن يكون قد أفاض واعتقد أن الله جل وعلا هو الذي يعينه على ذلك وهو الذي ييسر له ذلك؟ فإن الإنسان لا يستطيع أن يفعل شيئا إلا بالتوكل على الله والاعتماد على الله والعلم من أن الأمر أمر الله وبيد الله جل وعلا. هذا إذن هو أصل الأمر، وهو أنه لا يكون شيء إلا بالتوكل على الله. ولذلك لو أن شخصا توكل على هذه الأسباب واعتمد عليها فإنه إعراض عن الله والمعرض عن الله لا يحصل شيئا. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من تعلق شيئا وكل إليه، وهذا حديث عظيم، من تعلق شيئا وكل إليه. أيها الإخوة اجعلوا هذا في حياتكم، توكل أو على مالك، توكل على وظيفتك، توكل على نسبك، توكل على مكانتك، على وجاهتك، توكل على رئيس، توكل على وزير، توكل على أمير، توكل على أمم متحدة أو غير متحدة، توكل على هذه الدنيا برمتها، ولو أنهم كانوا طوع يدك وتحت إشارة بنانك، فإن ذلك توكل على ضعيف لا يغنيك من الله شيئا. ومقابل ذلك من توكل على الله سبحانه وتعالى فإنه ولو كان في عرض جبل أو في عمق بحر فإن الله إذا أراد له سلامة سلم، وإذا أراد له خيرا أوصله إليه، وإذا طلب له فلاحا ونجاحا حصله بأيسر سبيل. ولذلك سقط يونس في البحر فما كان إلا أن حفظه الله جل وعلا مع ما اجتمع عليه من الظلمات وحصل عليه من البليات، فإنه جعل في بطن الحوت حيا يتنفس ويذهب ويجيء حتى جعل الله جل وعلا له النجاة والسلامة. وإن الإنسان ليكون أتم ما يكون سلامة وقوة وصحة، وهو أعرف ما يكون بأمور الطب وألصق ما يكون بأهل الطب رعاية لصحته وإقبالا عليه، ومع ذلك يختزل ذلك كله وتذهب أنفاسه وتسل روحه ولا يستطيع أحد أن يمنع منه ما حصل. فلأجل ذلك لا بد أن نعتقد هذا الاعتقاد ونجعل نصب أعيننا هذا الأمر، وهو أن المؤمن مع إيمانه بالقضاء والقدر فاعل للأسباب. فإن الاعتماد على الأسباب ترك للتوكل، وترك التوكل علامة الشقاء والخسران في الدنيا وفي الآخرة، وترك الأسباب مع التوكل هو إعراض عن الشرع. فإن الله جل وعلا لما أمر بالتوكل أمر ببذل الأسباب والعمل بها. وجماع الأمر هو أن يجمع الأمر المرء بين الأمرين، توكل على الله وبذل للسبب، كما جاء ذلك في آيات من كتاب الله كثيرة، وفي سنة أيضا من سنن المصطفى وفيرة. فإن الله جل وعلا يقول: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. مع أن الأرزاق مقسومة لكنها لا تحصل إلا ببذل وذهاب ومجيء. نعم، والله جل وعلا أمر العباد أن يستغيثوا ويستسقوا إذا أرادوا نزول المطر، إلى غير ذلك من الأشياء، والسنة دالة على ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم الذي في الصحيح قال: احرص على ما ينفعك ولا تعجزن. لما أول الحديث ما هو؟ المؤمن القوي أحب إلى الله وخير من المؤمن الضعيف. احرص على ما ينفعك ولا تعجزن، فأمر بالحرص ونهى عن العجز. نعم، ولا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا. فإذن على الإنسان أن يبذل الأسباب وأن يسعى في تحصيلها، وعلى الله حصول الغايات وإيصالها وتحصيل مقاصدها. فإذا جمع الإنسان بين هذين الأمرين فإنه يحصل بذلك خيرا كثيرة. هذه مسألة مهمة، هي ربما تحتاج إلى شيء من البسط، لكن نحن نرى أن أمامنا الآن وقت قصير نحب أن نأتي فيه على مسائل مهمة لا يستغني طالب العلم عن الوقوف عليها في مثل هذا المبحث المهم، أو في هذه المسائل التي تتعلق بباب الإيمان بالقضاء والقدر. ننتقل بعد ذلك إلى مسألة أخرى، وإن كنت أرى يعني كأن في قلبك سؤال يدور، فهل هذا صحيح؟ ما عندك؟ عطنا شيخ أحسن إليك. إذا كان الأخذ بالأسباب مشروع، فلما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاسترقاء والاكتواء والتطير؟ هذا سؤال جيد. يقول عبد الحكيم، أظن سمعتم سؤالا ما دام أنه فتح اللاقطة أمس نسيها، يقول أن يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالأسباب، ومع ذلك في حديث مسلم الذي في الصحيح نعم أنه نهى عن الاسترقاء، وقال في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير عذاب، نعم قال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. التوكل هذا ظاهر لا إشكال فيه، وأيضا نهي عن التطير ربما نعرض له وليس هذا محل بحث، لكن لما نهاهم عن الاسترقاء وعن الكي؟ عن الكي، نعم، هذا عند أهل العلم لهم فيه كلام، وقالوا أن هذا نهي عن هذه الأشياء بخصوصها. لما نهي عن هذه بخصوصها؟ أما الاسترقاء وهو طلب الرقية، لما كانت النفوس مجبولة أو فيها ميل إلى الرقية، حتى إن الإنسان إذا طلبها يوشك أن يكون ذلك معارضا لحقيقة التوكل على الله جل وعلا، جعل كمال التوكل على الله في تركها. فلأجل ذلك لم يكن، لو رقاك شخص بدون استرقاء لم يكن داخلا في هذا الحديث، ولا مانع من تحصيل ذلك الثواب. لكن نهي عن الطلب، لأنه إذا وجد من الإنسان طلب خاصة للرقية فإنه يحصل من إقبال النفس على هذا الأمر حتى لربما انصرفت عن التوكل على الله جل وعلا وظنت أن ذلك يحصل بمجرد فعله وبمجرد حصوله، وهذا معروف عند الناس. لذلك تجدون أنه ربما يتعاطى في الأدوية وفي العقاقير وفي الذهاب إلى المستشفيات ولا يجد في ذلك يعني حاجزا من أن يبقى توكله، لكنه إذا ذهب إلى الراقي والقارئ وطلب منه الرقية يجد كأنه سيشفى، لا لأن عنده ثقة بالرقية والتوكل على الله جل وعلا، لكن كأنه فيه ميل إلى ذلك الراقي أو نفس الرقية، فلأجل ذلك منع من طلبها تحصيلا لتمام التوكل. ولذلك قال أهل العلم أن طلب الطب والتطبب بأنواع أخرى كثيرة من العقاقير أو الطب التجريبي بشتى أنواعه على اختلاف الأمم في أماكنها وفي أزمنتها ليس بممنوع منه بهذا الحديث، وإنما هو ممنوع من الاسترقاء بخصوصه لهذه الخصيصة التي فيه. الاكتواء قال أهل العلم أنه لما فيه من الأذية والتعذيب ونحو ذلك، ولأجل هذا يعني نهي عن يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأنهى أمتي عن الكي، ولما يعني أنه يتحصل للإنسان دواء وعلاج بدونه. على كل حال هذه المنهيات منهي عنها نهي كمال لا نهي جواز، يعني أنها لا تجوز، لا، هو أن كمال الإيمان يدعو إلى تركها. نعم شيخ، إذا كان الاسترقاء من أجل التبرك بسماع القرآن فهل يكون هذا استرقاء؟ لا، الاسترقاء ليس لسماع القرآن حتى يتبرك السماع. لا، ليس هو مجرد السماع، بل هو ما يحصل من مخالطة الريق الذي ينفث على هذا المريض بما يحصل من قراءة القرآن وملابسة تلك الأحرف لذلك الريق، وذلك حينما ينفث على ذلك المريض. نعم. هذه إذن يعني هذا سؤال جيد، ويعني أرجو أن يكون اتضح لكم وحصل به أيضا مرادا مهما للإخوة في السجلاء ما يتعلق بهذه المسألة. عندنا مسألة أخرى، هذه المسألة سأشير إليها على شيء من الاختصار، لكنها ستحل بإذن الله جل وعلا أيضا كثيرا من الإشكال. كثير من الإخوة إذا تحدث عن باب القضاء والقدر، نعم، فإنه يقول أن الله يأتي مسألة التوفيق ومسألة الخذلان، فيقال هذا خذله الله وهذا وفقه الله جل وعلا، فكيف لنا مع الإيمان بالقضاء والقدر أن نوقن بالتوفيق وبالخذلان؟ لأنه يعلم أنه لا يحصل للإنسان مثلا الاتيان للصلاة إلا بتوفيق الله جل وعلا، وأنه لا يقعد الإنسان إلا لخذلان الله جل وعلا له عن القيام للصلاة وفعلها. فإذا هذا قد يكون فيه شائبة لمعنى إيش الجبر أو القهر أو نحو ذلك. هذه إخوان يعني مسألة ترد في الإشكال، لكن نحن نقول أن الله جل وعلا يوفق من علم منه إقبالا على الأمر ورغبة فيه، فإن الله لكمال علمه يعلم أن هذا الشخص له رغبة إلى الخير فيعينه على ذلك ويوفقه له، ويعلم أن هذا فيه إعراض عنه فيخلي بينه وبين نفسه فيضعف عن ذلك فيقع فيه بلاؤه ويحصل له شره. هنا لا بد يعني لو أردتم أن نمثل بذلك لمثال، يعني إذا دخل الأستاذ ونحن يعني مثلنا بمثل هذا المثال فنجعله أصلا لو ولله المثل الأعلى، لو دخل الأستاذ على طلابه، نعم، فالطلاب على حد سواء في أنهم لم يفهموا المسألة، لكن رأى من هذا الطالب نعم سؤالا اهتماما رجع فإنه سيكون من انصراف الأستاذ إلى إفهام ذلك الطالب والرغبة في إيصال المعلومة إليه أكثر من رؤيته في الطالب الآخر الذي يرى منه مثلا إعراضا أو انشغالا بشيء أو نوما أو حديثا مع من بجانبه. فالله جل ولله المثل الأعلى، الله جل وعلا علم من هذا الشخص إقبالا فوفقه له ويسر له سبيلا، وعلم من هذا إعراضا فخذله وخلى بينه وبين نفسه، فحصل له من الخذلان والفوات ما أودى به إلى أودية الهلاك، نسأل الله السلامة والعافية. إذن حتى هذه الأمور لا تعني أن الإنسان مقهور ولا مجبور، ولا أن الله جل وعلا يظلم أحدا فينقص هذا ويعطي هذا، لكن الله جل وعلا لكمال فضله إذا رأى من الإنسان إقبالا عن الخير ولو ضعف عنه فإنه يعينه ويسدده، وإذا رأى من الإنسان إعراضا فإنه يخلي بينه وبينه، نسأل الله ألا يخذلنا وأن يوفقنا ويسددنا. هذه مسألة مهمة وهي عارضة، بقي أيضا من المسائل المهمة ونحن سنأتي على مسائل صغيرة لكن لابد تتمة للكلام في الإيمان بالقضاء والقدر من الحديث عنها. هناك مسألة مهمة وهي مسألة الإرادة. الإرادة، إرادة الله جل وعلا من المسائل التي لها ارتباط بالقدر، من المسائل التي لها ارتباط بالقدر. فأصل ضلال كثير من الطوائف في خلطهم في باب الإرادة، فظنهم أن الله إذا أراد شيئا أنه أجبر عليه، وهذا ليس بصحيح. وأن الله إذا أراد شيئا أحبه، وكل مراد الله محبوب. لا، الإرادة إرادتان، الإرادة في الشرع إرادتان، إرادة كونية وإرادة شرعية. فالإرادة الشرعية نعم تقارنها محبة الله جل وعلا، فكل ما أمر الله به وشرعه نعم هذا مراد لله جل وعلا فهو محبوب، فهو إذن محل المحبة متعلقة بالإرادة الشرعية. لكن الإرادة الشرعية ليست بلازمة الوقوع والحصول، واضح؟ الإرادة الشرعية ليست بلازم أن تحصل وتقع، لأن الله جل وعلا أراد من الناس أن يؤمنوا ودعاهم إلى ذلك، لكن منهم من آمن ومنهم من كفر، لكن الله جل وعلا يحب لهم الإيمان ولا يرضى لعباده الكفر كما في الآية. أما الإرادة الكونية فهي التي تقارن الوقوع والحصول، لا بد من حصولها، لكنها قد تكون محبوبة لله جل وعلا وقد تكون غير محبوبة. والإرادة الكونية هي التي تقارن المشيئة، فهي التي يعبر عنها بمشيئة الله جل وعلا. فقد يشاء الله سبحانه وتعالى ويريد كونا نعم حصول ما لا يحب، سواء كان ذلك من الأمور المباحة أو سواء كان ذلك من حصول العصيان من العاصين ونحوه، فإن الله أراد من العاصي أن يعصي كونا، يعني شاء ذلك، لم يكن ذلك بقهر أو بغلبة من ذلك الكافر على أمر الله جل وعلا، بل أن الله سبحانه وتعالى قدر لهذا أن يكون إيش؟ أن يكون عاصيا لما علم منه العصيان وعدم القبول. يعني الله جل وعلا علم أنه لا يقبل فخلى بينه وبينه وشاء له أن يكفر. نعم، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. ولذلك يقول أهل العلم الإرادة الشرعية، الإرادة تجتمع، الإرادة الكونية والشرعية في إيمان المؤمن. إيمان أبي بكر اجتمعت فيه الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. نعم، والإرادة الكونية تكون في حال عصيان الكافر كعصيان إبليس ونحوه، أراد الله كونا أنه يعصي فعصى، وقد تنتفي الإرادتان وهي في كفر المؤمن، فإنه لم يرد الله ذلك شرعا ولم يحصل كونه ولم يحصل كونه. وعلى كل حال لا نريد أن نفصل في هذا، أنا رأيت أنها كأنها أغلقت عليكم قليلا، لكن لابد من يعني بيانها على سبيل الإشارة، لأنها مهمة ومن أهم المسائل التي يكمل بها العلم بالقضاء والقدر. على كل حال إذا يعني رأيتم فيها شيء من الإشكال أو التداخل فاتركوها وارجعوا إلى ما سبق فسيكون كافيا. نحن ذكرنا قول الإمام أحمد في المجلس الماضي إيش؟ وهو من أعظم السنة اللازمة، الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره، لا يقال لما ولا كيف. نعم، حسب الإنسان التسليم للأحاديث، فإذا أشكل عليه حديث نعم فوجب عليه الإذعان فقد كفي، ولازمه التسليم فقد يعني فرغ من هذه المسائل وبينت، فيلزمها التسليم ويقبل على ما هو عليه ويسأل الله الإعانة والتوفيق. بعد يعني هذه المسألة سننتقل إلى ما يتعلق بثمرات الإيمان بالقدر. الإيمان بالقدر من أعظم أبواب الإيمان، وهو مكمله ومتمه، ولذلك واعلم أنك لن تذوق طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. جاء في حديث أبي وغيره أنه قال فإنك لو مت على هذا مت على غير الإسلام أو على غير شيء. فهذا يدل على أن الإيمان بالقضاء والقدر يحصل به كمال الإيمان وتمام اعتقاد الإنسان واتساق ركائز الإيمان الستة. الأمر الثاني من ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر، وهذه لربما يشار إليها لكن عند المتحدثين في الإيمان بالقضاء والقدر، لكن على سبيل الإشارة التبعية والأولى الحقيقة ومن المهم أن نؤكد عليها أصالة لأنها أعظم ما في هذا الباب. القدر بيد من؟ والقضاء من عند الله سبحانه وتعالى. فإذا علم من ذلك فإن من أعظم آثار الإيمان بالقضاء والقدر هو التوكل على الله جل وعلا والاعتماد على الله سبحانه وتعالى، والعلم أن الأمر كله بيد الله وأن الأمر من عند الله وأنه لا يحصل شيء إلا بإذن الله، وأنه لا أحد يقهر الله ولا أحد يجبر الله، وأن الله جل وعلا يريد للعباد خيرا، وأن الله سبحانه وتعالى يعين الناس على ما أقبلوا عليه من طاعة أو أرادوه من قربة أو تقربوا إلى الله جل وعلا من صالح أعمالهم. وكلما كان الإنسان أكثر رغبة فإن الله جل وعلا يكون أكثر إعانة له على الخير ودفعا لشيطانه ومنعا لوساوسه وأفكاره وحملا له على الخير. وحتى إذا وقعت منه الهنة أو حصلت منه العثرة فإن الله سبحانه وتعالى يعينه فيستره ويعينه فيتجاوزها ويعينه فيستغفر الله منها ويعينه فيغفر له خطيئته ويتجاوز عن سيئته. ولأجل ذلك كان يعني من أعظم الأمور هذا الأمر، وهو أن القضاء والقدر يدعونا إلى التوكل على الله جل وعلا والاعتماد على الله سبحانه وتعالى. ثم أيها الإخوة لتعلموا أنه إذا علمنا أن الأمر بيد الله فإننا نفرح، فإنه لو كان الأمر بأيدينا أو لو كان الأمر بيد أحد من البشر لعلمنا أنه لا يكون على نسق صحيح وأنه لا يكون الأمر إلا إلى بلاء وضياع. وهذا حاصل في الدنيا، فإنه مهما اجتمع للإنسان من إرادة الخير للعباد أو والسعي لهم فيه فإنه لا يحصل كمال ذلك وتمامه، سواء كان رئيسا أو سواء كان مسؤولا أو سواء كان مديرا في شركة أو في مؤسسة أو في وزارة أو في غير ذلك. لكن إذا كان أمرك بيد الله جل وعلا فإنه يكون أسهل ما يكون وأتم، وأعون لك في أمر الدنيا والدين. ولأجل ذلك كم أسف الناس على بعض أمور دنياهم، نعم، ثم آل الأمر إلى أن علموا أنها خيرا لهم. وكم من الناس فرحوا ببعض الدنيا فصارت وبالا عليهم وبلاء. ولأجل ذلك كان الخير فيما كتبه الله سبحانه وتعالى وأعان العبد عليه. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه في أن ما يكره الإنسان يكون خيرا، إيش الآية؟ وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. قد تسعى امرأة في رغبتها في نكاح، وقد يكون النكاح بلاء لها في الدنيا أو في الآخرة، فيمنعها الله من تحصيلا لمصلحتها الأخروية أو تحصيلا لمصلحة في الدنيا. وقد يسعى متزوج لولد فيمنعه الله جل وعلا منه، لأنه لو جاءه ولد لكان شقاوة عليه في الدنيا، ولأنه إذا منع من الولد كان ذلك أبقى لطلبه لما عند الله وإقباله على الله جل وعلا، فيكون ذلك فلاحا له في الدنيا وفي الآخرة. وقل مثل ذلك في أشياء كثيرة يسعى إليها الفتى ولا يدري أن الله جل وعلا يحجبها عن أو يحول بينه وبينها لتحصيل مصلحة كبرى ومنة عظمى قد تكون أعظم من تلك المصلحة التي يسعى إليها، وقد تكون مثلها، وقد تكون تلك مصلحة دنيوية ويجعل الله له مصلحة أخروية، فيكون ذلك خيرا للإنسان في هذا وذاك. على كل حال هذا من الأمور المهمة التي ينبغي أن نحرص عليها. من أعظم آثار الإيمان بالقضاء والقدر هو الطمأنينة التي تلحق بالإنسان، وليس أحد أكثر طمأنينة ممن علم أن أمره بيد الله جل وعلا، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. مهما بلغ الإنسان من التخوف أو من البلاء أو اجتمع عليه أهل الشر أو تكالبت عليه صنوف البلاء، فإنه يعلم أنه لا يصيبه شيء إلا بيد الله جل وعلا، فينام مطمئنا، فينام مرتاحا، يعلم أن أمره بيد الله جل وعلا. وحسبك بهذه نعمة ومنة في هذه الدنيا، ولو لم تكن منة إلا هذه المنة لكفى بها سلعة غالية للمرء في هذه الدنيا. ولأجل ذلك يذكر أنه في الدراسات الحديثة أنه على أن المسلمين في هذه الأوقات أكثر الناس معاناة في جميع الصعد، سواء كانت السياسية أو الاقتصادية أو غيرها، ومع ذلك تثبت الدراسات أنهم أكثر الناس سعادة، وذلك لما يلحقهم من الإيمان بقضاء الله وقدره والرضا بما كتب الله لهم والطمأنينة بما يحصل عليهم من بلاء أو مرض أو دين أو حرب أو خوف أو غير ذلك من الأشياء التي تعرض للإنسان في هذه الدنيا. تقول امرأة كافرة مقولة عظيمة، مقولة شهيرة، نعم، وهي أحسن ما يمكن أن يقال في هذا. تقول لأنها غير مؤمنة بالله ولا باليوم الآخر، لكنها شعرت بأثر الإيمان بالقضاء والقدر. قالت لو كان الإيمان بالقضاء والقدر كذبا لكانت أحسن أكذوبة في هذه الدنيا. لو كان الإيمان بالقضاء والقدر أكذوبة لكان أحسن أكذوبة في هذه الدنيا. يعني لو لم يكن للإيمان بالقضاء والقدر حقيقة، لكن حسبك ما يحصل للإنسان من أثر الراحة والطمأنينة، فقل فلتقل أنها أكذوبة، لكن أنا شعرت بهذه الراحة والطمأنينة. فكيف إذا قلنا أن الأمرين جميعا حاصلان؟ هو يلحق الإنسان طمأنينة في الدنيا، وهو إيمان يرتفع به الإنسان ليكون من أهل الإيمان في الدنيا ومن أهل الجنة في الآخرة بإذن الله جل وعلا. فهذا من الأمور المهمة الحاملة للإنسان على الخير والداعية له إلى الطمأنينة في هذه الدنيا. ولأجل ذلك تجدون أننا يعني يعرض لنا ما كتب الله جل وعلا من أن يعرض للإنسان في هذه الدنيا، لكن ما أن يتذكر الإنسان أن الإيمان بالقضاء والقدر واجب، وأن هذا شيء مقدر، حتى يذهب عنه روعه مهما عظمت مصيبته، وحتى يجد أنس نفسه مهما اشتد ذلك من أمره. ولذلك يقول عكرمة أو أظن علقمة، قال كلمة، على كل حال يعني أيا كان، قال كلمة جيدة عظيمة، يقول: ليس أحد إلا يفرح ويحزن، يعني كل الناس المؤمن والكافر والبر والفاجر، لكن جعل أو نجعل الفرح شكرا والحزن صبرا. يعني نحن نحزن كما يحزن الناس، لكن إذا علمنا أنه في حال الحزن نصبر ونرضى بقضاء الله، ونعلم أن الله يثيبنا على ذلك ويعقبنا في الدنيا وفي الآخرة عاقبة طيبة. فانظر إلى الآثار التي تتعلق بذلك. وأيضا في حال الفرح فإنه فرح والناس يفرحون، لكننا نحن نزيد أن فرحنا سيكون فرحا في هذه الدنيا، لكنه ما دام أن الإنسان يعني يشكر الله على ذلك فإنه سيكون أيضا له مثوبة وأجرا في الآخرة. هذا من الأشياء التي تتعلق بالإيمان بالقضاء والقدر. الإيمان بالقضاء والقدر حامل للإنسان على الطاعة مهما لحق به من المشقة، مهما لحق به من المشقة، وهو حامل له أيضا على الامتناع عن المعصية مهما لحقه من الرغبة أو اشتدت عليه من الشهوة. لأن الإنسان إذا علم أن الأمور مقضية ومقدرة وأنه لا أذى، فإنه يحمل نفسه على الجد ويزداد من ذلك إقبالا على الخير، ويأطر نفسه على ذلك فيعان عليه فيحصل الخير ويمتنع من الشر ويمتنع من حصول الشر. الآثار المتعلقة بالإيمان بالقضاء والقدر كثيرة جدا، كثيرة جدا. ونحن في الحقيقة يا إخوان ما أحوجنا إلى الحديث عن هذا الأمر في وقت كثرت فيه البليات وعظمت فيه الشرور، فالناس في خوف وذعر، حتى خاف الناس من أقرب الناس إليهم. فإنك تجد الأخ يخاف من أخيه، وتجد الأخ يخاف أو تجد الشخص يخاف في بعض الأحوال من زوجته، وربما وصل الأمر إلى أن الولد يخاف من والده، يعني أن تلحق به عين أو يلحق به حسد أو يلحق به كذا وكذا. لماذا؟ لأن الناس لحقهم من ضعف الإيمان بالله جل وعلا وضعف التوكل على الله سبحانه وتعالى وعدم الإيمان بقضاء الله جل وعلا وقدره، فضعفت النفوس وتعلقت بالأسباب فزادهم الأمر بلاء. فلا هم الذين نجوا من هذه البليات، ولا هم الذين سلموا وأذعنوا لله جل وعلا رب البريات. ولو أنهم توكلوا واعتصموا وآمنوا بقضاء الله جل وعلا وقدره، فإن ذلك سيكون أحجب لهم وأمنع لهم من هذه الشهور وأحفظ لهم من هذه الأشياء. والله جل وعلا غالب على أمره، وينبغي للإنسان أن تكون هذه عقيدة وأمر مستقر في نفسه في كل الأحوال، أن الأمر بيد الله، وإذا حصلت بك نعمة فإن أخفيتها عن هذا فلن تخفيها عن الآخر، وإن أخفيتها عن الآخر فلن تخفيها عن الثالث، وإذا أراد الله جل وعلا شيئا كان. فينبغي للإنسان أن يفرح بنعمة الله جل وعلا ويظهرها، فأما بنعمة ربك فحدث، ويتخذ من الأسباب الواقية والمانعة من الأوراد والأذكار والحفاظ على الطاعات وحسن الاعتقاد بكمال التوكل على الله جل وعلا، فإن ذلك أصون له بإذن الله وأقرب إلى تحصيل مراده والوقوف على مبتغاه بدون ما تكلف وخوف وذعر يلحق بالإنسان، فلا ينجو من البلاء ولا يسلم من الخوف والذعر وهذه الشكوك والغيب والأوهام التي تلحق بكثير من الناس أو بعض الناس. هذه من أثار الإيمان بالقضاء والقدر. لعل فيما ذكرنا من هذه الآثار كفاية وغنية. أرى أن وقتنا قد تلاشى وأن دقائقنا قد تسارعت، والحديث في ذلك حديث مهم. بقي علي في نهاية هذه الحلقة أن أشير إلى أشياء مهمة، يعني شيء يتعلق بدرسنا وشيء ربما يكون متعلقا بهذه المسيرة الطيبة خلال هذه الحلق المتواصلة والمجالس الطيبة بإذن الله جل وعلا. ما يتعلق بدرسنا وهي مسألة مهمة، وهو أن كثير من الناس الحقيقة لهم اعتقادات تنافي الاعتقادات بالإيمان بقضاء الله جل وعلا وقدره، وهي التي كانت مشهورة في أيام الجاهلية ولم تزل واقعة على البرية في كل وقت وزمان، من التشاؤم وببعض الأشياء والاعتقادات في النجوم وهي الأنواء والعدوى والخوف منها ونحو ذلك. فنحن نقول أن ينبغي أن الإنسان في باب الإيمان بالقضاء والقدر يعلم أنه لا مجال للتشاؤم ولا للتطير، وأنه يعلم أن الرزق بيد الله وأن الأمر من عند الله وأن النعمة إنما هي من الله سبحانه وتعالى. ولأجل ذلك نهي عن التطير والتشاؤم، فبعض الناس يتشاؤم من الأعور أو الأعرج أو المريض أو الأسود أو من الغراب أو من بعض الطيور أو من البومة أو غيرها، وأشياء كثيرة لا حد لها، كل ذلك لا أصل له، لأن الخير بيد الله جل وعلا والنعمة إنما هي من الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في الأثر: فإذا قلت فقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا إله غيرك. فينبغي للإنسان أن يعقد قلبه على التوكل على الله جل وعلا، وإن رأى بعض حصول هذه الأشياء يقرنها أو يقارنها حصول بعض الشرور، فإن الله جل وعلا يجعل ذلك ابتلاء ليزداد إيمان المؤمن وليضعف من سواه، فيلحق به هذه الأوهام والترهات ويلقي بنفسه إلى الشياطين والوساوس والخطرات. أيضا من الأشياء التي العدوى، الناس يخافون من العدوى، والعدوى جاء الأمر باتقائها وجاء الأمر بنفيها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة، وقال فر من المجنون فرارك من الأسد. قال أهل العلم وجماع الأمر في ذلك أن الإنسان يفعل السبب باتقاء هذه الأسباب ومنع حصولها إذا علم مثلا أن ذلك المرض يحصل به عدوى، لكن يعلم أنه لا يكون شيئا إلا بأمر الله جل وعلا. فنفي في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى نفي أن تكون هذه الأمراض تعدي بنفسها، بل الأمر بيد ربنا وربها، وهو الله سبحانه وتعالى إذا كتب شيئا كان. هذا إذا ما يتعلق أيها الإخوة بهذه الأشياء على سبيل الاختصار، لأن الوقت الحقيقة يداهمنا. بقي هناك ثلاث كلمات، يعني أجد أنني أضعف عن القول فيها ويتقاصر لفظي ولساني عن أن يعبر عنها أو أن يلفظ بها. تعلمون أيها الإخوة أن هذه هي آخر هذه المجالس وهذه السلسلة في هذا الفصل، فأي شيء يمكن أن يقال في الختام، ولكن لعلي أو لربما حاولت أن أجمع في ذلك كلمات تظهر بها ما في نفسي تجاه هذه المجالس تجاه هؤلاء الطلاب، تجاه هذه الأكاديمية، ما ينبغي في يعني هذه المسيرة الطيبة، مسيرة العلم. أيها الإخوة طلاب العلم، أمضى الله قدره في أن نلتقي وإياكم في هذه المجالس الطيبة المباركة، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون ما قلناه وتحدثنا به موافق لما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يفتح لذلك عقولكم وفهومكم، وأن يزيدكم من الفضل والخير والتقى. وأسأل الله جل وعلا أن يثيبكم ويثبتكم ويعينكم ويديم عليكم الاهتمام بالعلم والعلماء والقيام على ذلك قراءة وحضورا ومدارسة وبذلا وتعليما، حتى يقبضكم الله جل وعلا بعد أعمار طويلة وسنية مديدة في خير وصحة وعلم وعمل وعافية وهناء عيش، ترفلون وتتفيئون ظلال السنن وتزدادون من الخير وتتقربون إلى الله جل وعلا بأصوب القربات وأصح العبادات، لا نقص فيها ولا خلل ولا خطأ، إن ربنا جواد كريم. أيها الإخوة، مسيرة العلم مسيرة طويلة، والبحث فيه بحث كبير، ولم يزل علماؤنا الذين سطروا هذه العلوم وأبقوها قد بذلوا لذلك نفوسهم وأوقاتهم وليلهم ونهارهم، ولربما فارقوا أهليهم، ولربما تغربوا عن أوطانهم، ولربما رضوا بشظف العيش وشدة الدنيا حتى يبلغوا هذا العلم صافيا. أما وإنهم فعلوا ذلك على حين كثرة العلم وظهور العلماء، فماذا يمكن أن نقول في هذا الوقت الذي ضعفت فيه الهمم وقل فيه الحرص وعظم فيه الجهل، واحتاج الناس إلى من يبصرهم في أمور دينهم ويدلهم على الهدى ويعينهم على الرشد ويقرب لهم الخير ويبين لهم السنن ويعلمهم ما في كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فانبروا لذلك متقوين بالاعتماد والتوكل على الله جل وعلا، باذلين في ذلك أنفسكم وأعماركم وأعمالكم وجميع أموركم، سائلين الله سبحانه وتعالى الإعانة والتوفيق. وما فاتكم من أمور الدنيا أو لذاتها أو رغباتها أو شهواتها، فإن الله سبحانه وتعالى يعقبكم بها رفعة في الدرجة وعلوا في الحسنة، وترونها بإذن الله جل وعلا خيرا في أنفسكم وفي أولادكم وذرياتكم وفي جميع أموركم. فهنيئا لكم ما ابتدأتموه من هذه المجالس وهذا العلم، والله الله في الوصل والمواصلة والجد والمثابرة حتى تبلغوا بإذن الله جل وعلا في العلم درجة عليا. لربما أعجز في الحقيقة أن أودعكم في ختام هذه المجالس، لكن هكذا حال هذه الدنيا، وأسأل الله أن كما جمعنا في هذه المجالس أن يجمعنا في مناسبة أخرى من هذه المجالس الطيبة، وألا يحول بيننا وبينكم قاطع ولا مانع ولا حاجز بإذن الله سبحانه وتعالى، إن التقينا في مجالس هذه الأكاديمية أو فيما يماثلها مما يحصل بها إظهار للعلم وبيان له وإعانة عليه. ما أقول أيضا ونحن نستظل بهذه الأكاديمية الطيبة إلا أن أقول هنيئا لمن قام عليها ولمن أعان في استمرارها ولمن بذل فيها، إن كان في ذلك قائما وإن كان في ذلك باذلا وإن كان في ذلك مصورا أو كان في ذلك مخرجا، كل أولئك في جملة واحدة يسعون بإذن الله جل وعلا في إظهار هذا العلم ليبلغ مشارق الأرض ومغاربها. فأسأل الله أن لا يفوت عليهم إخلاص النية، وأسأل الله أن لا يضيع أجورهم وأن يكتب أعمالهم وأن يزيدهم من توفيقه وأن يبلغهم مرضاته، وكل من أعان في ذلك من هذه القنوات التي بثتها وأعانت على إيصالها وهذه المواقع التي يرتادها أولئك الطلاب ومحبو العلم. أسأل الله أن يجزي الجميع خير الجزاء. ما فاتني من شيء فإنما يفوت لنقص، لكن ما في النفس تجاهكم وتجاه كل ما يعنى به هذا العمل وهذه المنظومة وهذه المؤسسة وهذا الاجتماع فإنه شيء عظيم. أسأل الله جل وعلا أن يتمه وأن يكمله وأن يزيد من مسيرته وأن يظهر أثره وثمرته وأن يبقي ظلاله طيبة، وأن يجمعنا وإياكم على كل خير، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يؤاخذني بتقصيري في مثل هذه المجالس أو ببعض ما أبهمت مما يحتاج إلى تفصيل أو مما أجملت أو مما قصرت فيه أو مما فاتني فيه بعض الكمال أو حصل مني فيه شيء من الثغرة والخطأ، وذلك شأن البشر، والله جل وعلا المستعان وعليه التكلان. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.